فمواصلة للحديث الذي سبق وأن فصلنا الكلام في موضوع الترجمة التي وضعها المصنف في باب صلة الرحم، حيث ذكر في هذه الترجمة فقال: باب صلة الرحم تزيد في العمر، صلة الرحم تزيد في العمر، أي أنها سبب في زيادة عمر الإنسان. والزيادة في العمر مع العمل الصالح لا شك أن هذا مطمح كل إنسان يريد النجاة لنفسه ويرجو ثواب الله في الدنيا وفي الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في كلمة جامعة مانعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين هما في نفس المعنى. الحديث الأول حديث أنس بن مالك، والحديث الثاني هو حديث أبي هريرة، كلاهما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابيان الجليلان معروفان يشتركان في أنهما من السبع المكثرين الذين زادت روايتهم للأحاديث عن 1000 حديث. ولا شك أن راوية الإسلام الأكبر والحافظ الأعظم في هذه الأمة هو أبو هريرة، يعرف بلقبه هذا وقد سبقت ترجمته، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي من أهل الصفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أن إسلامه كان متأخرا ومع ذلك كان حافظ الصحابة، وكل ذلك بفضل حرصه على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وكذلك أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا طويلا وأخذ عنه وسمع منه وروى عنه أحاديث كثيرة، وهو من آخر الصحابة موتا بالبصرة متى سنة 100 للهجرة. وهذا كما سبق التنبيه إليه فيما مضى أنه أيضا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له بكثرة المال، ودعا له أيضا بطول العمر، فعمر رضي الله تعالى عنه حتى قال عن نفسه: حتى استحييت من الناس، يعني أصبح لا يعرف أقرانه لأنه مات. والإنسان إذا كان يعيش بين قوم وهم لا يعرفونه ويسألون عنه قد يستحي منه. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بذلك الدعاء العظيم فقال: اللهم اغفر له. فكان أنس يقول: كل ما دعا لي به النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل، وإني أرجو المغفرة فعسى أن ينالها بمشيئة الله عز وجل. فالحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. هذا حديث كما سبق أن بينا حديث صحيح، ولهذا أورده أيضا الإمام البخاري في غير هذا الكتاب، أورده في أصح الكتاب على الإطلاق وهو الصحيح الجامع في كتاب الأدب، ورواه أيضا الإمام مسلم في كتاب البر والصلة، ومن أهل السنن أو من أصحاب السنن أبو داود رحمه الله تعالى عنه أورده أيضا في باب الزكاة. هذا الحديث كما تدل عليه الترجمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب، من أحب يعني من أراد وفي رواية أبي هريرة من صره، هما بنفس المعنى. ومن هذه كما يقول العلماء شرطية، وفعل الشرط أحب، وجوابه فليصل. يعني إذا أردت أن يحصل لك هذا الخير، خير الدنيا وخير الآخرة، إذا أردت أن تكون ممن يؤخر الله له في عمره وأن يبسط له في رزقه، فليفعل هذا. بمعنى أنك لا تحصل على هذين الأمرين مجتمعين إذا لم تحقق هذا الشرط، وهو صلة الرحيم. من أحب، هذا فعل الشرط، جوابه فليصل رحمه، فليصل رحمه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه، البسط في الرزق هو تكثيره، بسط الرزق بمعنى تكثيره وتوسيعه، بأن يوسع الله عز وجل لك في الرزق ويكثر لك في الرزق، يعني من أنواع الأموال المعروفة التي بها يغنى الإنسان ويثرى ماله. هذا تفسير كما قال الإمام النووي. وقال بعض العلماء أن يبسط له في الرزق، بسط الرزق هنا بمعنى البركة فيه، يعني أن تحصل البركة فيه وإن لم يكن ماله كثيرا، تحصل البركة في قليل المال. هذان تفسيران، لكن التفسير الأول أظهر، التفسير الأول أظهر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوسع مال من وصل رحمه. فالمراد بقوله تعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه، البسط هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التكثير والتوسعة. ومنه قول الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقول الله عز وجل والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والله عز وجل أخبر في الآية الأولى أنه لو أكثر على الناس الرزق لبغوا في الأرض، لظهر من فساد، وهذا حق، لأن الإنسان أحيانا قد ينسى شكر الله عز وجل، وقد يطغيه المال وينسيه شكر ربه. ولهذا قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى. الإنسان يحصل له الطغيان، ويحصل له الاعتداء، ويحصل له كفر النعمة، متى؟ إن رأى نفسه أنه استغنى، أنه صار صاحب مال. ولهذا الإنسان إذا سأل الله عز وجل لا يسأله كثرة المال وبسط الرزق فقط، بل يسأله قبل ذلك تقوى الله عز وجل، أن يرزقه التقوى. لأن الإنسان إذا كان تقيا صالح المال عنده، أما إذا لم يكن تقيا وكان فاسقا فاجرا، فإن ذلك المال يقوده إلى غضب الله عز وجل، ويجلب له سخط الرب سبحانه وتعالى، ويكون دليله إلى النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال الذي يصلح أحوال الإنسان هو المال الذي يكون عند الرجل الصالح. أما الرجل إذا لم يكن صالحا فإن هذا المال بالنسبة إليه نقمة، ولن يكون له نعمة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه، وفي رواية أخرى عند مسلم من سره أن يبسط عليه في رزقه. والذي يبسط الرزق هو الله سبحانه وتعالى، لأن الرزق هو الله عز وجل. أما الناس فهم أسباب، والله سبحانه وتعالى هو الذي وضع تلك الأسباب. فالناس سبب في الرزق، لكن الرزق من حيث هو رزق، من حيث إيجاده، من حيث إيصاله، من حيث توفيته كاملا، فهذا يكون بقدر الله سبحانه وتعالى، ويكون بإذن الله سبحانه وتعالى. من أحب أن يبسط له في رزقه. والدليل على أن بسط الرزق هنا معناه تكثيره وتوسيعه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن الأحاديث بعضها يشرح بعض وبعضها يفسر بعض. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي في سننه قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأجل. محل الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صلة الرحم ما هي؟ مثراة في المال. مثراة مأخوذة من كلمة الثرى، والثرى إذا زاد وتوسع يقال هذا الإنسان ثرى ماله، أي إذا توسع وزاد. فلهذا يؤخذ بالتفسير الأول وهو أن بسط الرزق المراد به في الحديث هنا معناه توسيعه وكثرته، أما القول الثاني فلا يوجد ما يدل عليه من النصوص. من أحب أن يبسط له في رزقه، ما هو هذا الرزق؟ الرزق يحتمل أن يكون كل ما يقوم به أو عليه أو بسببه بدن إنسان، من طعام، من شراب، من ملبس، من مسكن، هذا هو الرزق. وقد يكون أيضا كل ما يقوم به أمر الدين من علم، من إيمان، من عمل صالح، من هداية وما إلى ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه، الرزق هو كل ما يقوم به بدن الإنسان أو دينه أيضا، لأن الرزق كما يشمل الأمور الحسية يشمل الأمور المعنوية. ولهذا العلم إذا رزقك الله عز وجل به أو الله سبحانه وتعالى سهل لك طريقا تلتمس به علما فهذا رزق ساقه الله عز وجل إليك، كذلك المأكل، كذلك المشرب، كذلك الملبس، هذا هو كله رزق. ولا شك أن كل إنسان يبتغي هذه الأمور، يريد أن يكون له المال، ويريد أن يكون له الطعام الجيد، ويريد أن يكون له اللباس الجيد والمركب الهنيء، ويريد أن يكون له المسكن الواسع، ويريد فوق هذا أو قبل هذا أن يكون له علم وأن يكون له إيمان وأن يكون له عمل صالح. هذه الأمور إذا اجتمعت في الإنسان فلا شك أن هذا من أعظم نعم الله عز وجل على هذا العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره، أو ينسأ هكذا ضبط، وضبطه بعضهم بالتشديد أو ينسأ له في أثره، ومعنى ينسأ مأخوذ من النسيء أو من النسيئة، والنسيء هو التأخير كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. العرب يقولون أنسأ الله عمرك أي أخره، وأنسأ عمرك أي أخر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسأ يعني يؤخر له في أثره. ما هو الأثر؟ الأثر قال العلماء هو آخر العمر، وسمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر. ولهذا قال الزهير ابن أبي سلمى الشاعر الجاهلي المعروف: والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر. فالأثر المقصود به هو آخر عمر الإنسان، وآخر عمر الإنسان هو ذلك الأجل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يبسط له في رزقه ويؤخر له في عمره، يعيش إلى آخر العمر، لكن ذلك العيش يكون في صلاح ويكون في خير ويكون في سعادة. ليس المعنى أن الإنسان يطول عمره أو يؤخر عمره وهو يرد بعد ذلك إلى أرذل العمر، يصبح رجلا خريفا أو شقيا، لا، يعني يؤخر له في عمره مع التمتع بكمال العقل وكمال الصحة والقوة على العبادة وشكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذي يطول عمره مع زيادته في العمل الصالح هذا يكون أفضل الناس، هذا يكون أفضل الناس، لأن الإنسان الذي يعمل ويعبد ويطيع ربه عز وجل طيلة 90 سنة أو قرن، هذا لا شك أن عمله لا يكون كعمل من اخترمته المنية ووفاه الأجل وهو في سن 50 أو في سن 40، إلا أن يكون في ذلك السن من المجتهدين في الطاعة والحريصين على عبادة الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم كما لا يخفى عليكم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل، هذا جواب الشر. يعني كل إنسان يريد تحصيل هذه الأمور، ولا شك أن كل إنسان يريدها، كل إنسان يريد هذه حتى الفاجر يريد مثل هذه الأمور، وحتى الكافر يريد هذه الأمور، لكن المؤمن ليس كالكافر، لأنه يطمع في فضل الله عز وجل وثوابه، والمؤمن قد يعطى من فضل الله عز وجل في الدنيا مع بقاء الثواب والأجر في الآخرة، ولهذا لا يتعارض، يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يتعارض الجزاء الدنيوي والأخروي إذا كان الإنسان يريد الله والدار الآخرة، فقد يعطيه الله عز وجل ما يريده في الآخرة مع إعطائه أيضا ما يريده أيضا في الدنيا، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا الإنسان قد يطلب شيئا في الدنيا، وهذا لا يعني أنه إذا طلب الشيء في الدنيا لا يحصل له فضل في الآخرة، بل إن ثمة بعض الأمور إذا حصل عليها الإنسان في هذه الدنيا وهذا من فضل الله عز وجل وثوابه في الدنيا يحصل أيضا عليها في الآخرة، من بين هذه المسائل هذه الأمور، لأن طول العمر والبسط في الرزق هذان أمران لا يحصلان لعبدي في الآخرة، وإنما يحصلان له متى؟ في الدنيا. ومع ذلك جعلها الله سبحانه وتعالى جعلها من الثواب وجعلها من الجزاء، والجزاء من جنس العمل، فلم يقل في هذا الحديث مثلا من أراد أن يدخل الجنة ومن أراد أن يكون مع النبيين فليصل رحمه، بل ذكر الثواب الدنيوي. لماذا؟ لأن الثواب الدنيوي أحيانا قد يتحمس له الإنسان أكثر مما يتحمس للثواب الأخروي، إلا إذا كان عاقلا وكان يعني حريصا على الأجر. أما الأمور الدنيوية فهذه الإنسان جبل على محبتها، لأنه قد عاش بعض نعمها. أما الجنة، نحن لو عشنا أيام في الجنة أو لحظات في الجنة ما استبدلنا غيرها ولو بلحظة من لحظات الدنيا، ولكن لما كانت الجنة غائبة عنا فإن نفوسنا يعني لا تعمل لها بجدية وبشوق إلا إذا قوي إيماننا. لكن الترغيب في الجزاء الدنيوي هذا يحبه كل إنسان، ولهذا الإنسان مثلا يعلم أنه إذا استيقظ لصلاة الفجر وصلى مع جماعة المؤمنين في المسجد هذه لا شك أنها فيها فضل عظيم وأن من أسباب دخول الجنة، ولكن الإنسان أحيانا قد يتغافل وقد ينسى هذه الأمور ويتكاسل ويتهاون وقد لا يستيقظ. لكن لو قيل له أنك لو استيقظت اليوم لصلاة الفجر وصليت في الصف الأول أو في الصف الثاني أو ذهبت وصليت في هذا المسجد فإنك تحصل على سيارة مثلا أو تحصل على مبلغ كذا أو تحصل على كذا، ما أظن أنه يفوت هذا، ما أظن. لو نقول يعني صباح وكان قد وصلت الفجر اللي يجي يصلي هنا يعطيه سيارة جديدة، ما أظن أن واحد يتخلف، ما أظن. يعني إما يبقوا هنا يباتوا حتى الصبح ولا يجيوا على الصبح على الزوج باش يدخل المسجد، لا شك كل إنسان يريد هذا. فالله سبحانه وتعالى رغبنا في مثل هذا، إذن قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. وهنا انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصل رحمه، الصلة كما سبق وأن تكلمنا الصلة ليس معناها التوسعة على الناس، ولهذا انظر الدقة في التعبير: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، لم يقل فليبر رحمه. لماذا؟ لأن البر ليس كالصلة، البر أوسع من الصلة. البر قال العلماء هو سعة العطاء، ولهذا أمر ببر الوالدين ولم يأمر بصلة الوالدين. أما الأقارب والأرحام فإن النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص الشرعية كلها دالة على ماذا؟ دالة على صلة الرحم، لأن الصلة لا تكون دائما بالمال أو بالإحسان، وإنما تكون بأمور على حسب ما تدعو الحاجة، تكون بالزيارة وتكون بالسلام وتكون بالهدية وتكون عن الإعانة في قضاء الحاجة وما إلى ذلك. فالصلة تقع بأمور كثيرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصل رحمه. إذا أردت أن تحصل على هذين الأمرين فصل رحمك، وهذا بحسب الواصل، بحسب الواصل. يعني أحيانا إذا قادر الإنسان على الزيارة فالزيارة تكون أفضل، فإذا لم يقدر على الزيارة يتصل مثلا إما بالكتابة ببعث الرسالة أو بالاتصال بالهاتف. إذا كان هذا القريب مريض فإن أفضل صلة تكون له هو تفقد أحواله والسؤال عنه وزيارته إن كان في المستشفى أو في البيت وما إلى ذلك. فليصل رحمه ليس معنى هو الزيارة فحسب، بل تختلف على حسب أحوال ذلك الواصل والموصول. فهذا إذن حديث كما يقول بعض العلماء أن هذا الحديث والذي بعده حديث أبي أنس بن مالك من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، قالوا هذا الحديث من أبلغ الترغيب والحث على صلة الرحم، لأنه ما من إنسان يوجد على هذه الأرض إلا ويحب أن يوسع له في رزقه وأن يؤخر له في أجله. هل يوجد إنسان يحب أن يموت الآن؟ ما يوجد، ما يوجد. كل إنسان يريد أن يطيل الله سبحانه وتعالى في عمره، أن يؤخر له الأجل وأن يبسط له الرزق. ولهذا من أسباب بسط الرزق ومن أسباب زيادة العمر أن الإنسان يصل رحمه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال التي يقوم بها الإنسان ضاعت، الله عز وجل يوسع له في رزقه، كما قال عليه الصلاة والسلام صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. هذه ثلاث أمور: صلة الرحم، حسن الجوار، حسن الخلق يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. يعمران الديار يعني بالمال، يصبح أهل ذلك البيت من الأغنياء. أيضا قال بعض من تكلم في هذا الموضوع، ويوجد بيت قاله صاحب منظومة الأداب، وهذه منظومة الأداب لأحد العلماء قام بشرحها كثير من العلماء منهم الإمام الصفارين في كتابه غذاء الألباب، شرح منظومة الأدب، وهي منظومة جيدة في بابها تتحدث عن الأخلاق والأداب التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم وأن يتجمل بها في حياته. حتى قال في هذا الموضوع وكن واصلا للأرحام حتى لكاشح توفر في رزق وعمر وتسعدي. قال الناظم وكن واصل الأرحام، يعني كن واصلا لرحمك حتى لكاشح، حتى لكاشح. الكاشح هو الذي يكون من القرابة يضمر عداوته، يعني لا يحبك يكرهك، فقال كن واصل الأرحام حتى لكاشح، حتى هذا الذي يقطعك وحتى هذا الذي يبغضك وحتى هذا الذي يكرهك من قرابتك، إذا كنت أنت تصله فيحصل لك هذان الأمران. قال الناظم توفر، توفر بمعنى تحصل لك الكثرة، توفر في رزق وعمر وتسعد، إشارة إلى هذا الحديث الذي تكلمنا عليه آلفا، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يسأ له في أثره فليصل رحمه. أيضا هذا الحديث فيه دليل على إثبات الأسباب، إثبات الأسباب. أين نجد هذا؟ نجده في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل سببا ومسببا، فالسبب هو صلة الأرحام، والمسبب ما هو؟ هو طول العمر البسط في الرزق، طول العمر والبسط في الرزق. وهذا مما ينبئ على أن الإنسان إذا أراد أن يطيع الله سبحانه وتعالى وأراد أن لا يعصي الله سبحانه وتعالى فليأخذ بالأسباب التي تمكنه من الطاعة، كذلك يجتنب الأسباب التي تؤدي به إلى ماذا؟ إلى المعصية. فإذا كانت ثمة أسباب تمنع الإنسان عن الطاعة فلا بد أن يجتنبها، وإذا كانت هذه الأسباب توصل الإنسان إلى طاعة الله وإلى مرضاة الله عز وجل فلا بد أن يأتيها. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل في دخول الجنة أسبابا، يعني هناك أسباب لو قام بها الإنسان وأتى هذه الأسباب وحققها فإنها تكون سبيلا وتكون دليلا له إلى الجنة، وما تتأخر عن هذه الأسباب أو لم يقم حق القيام بهذه الأسباب أو أغفل هذه الأسباب فإنه يمنع من دخول الجنة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الجنة هذه الله سبحانه وتعالى جعلها للعاملين، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولهذا بعض الناس قد يخطأ لما يقرأ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فظن من هذا الحديث أن دخول الجنة يكون هذا بمطلق الرحمة، لا تعمل ولا تأخذ بالأسباب ولا تطيع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدخلك الجنة برحمته وإن شاء أن يدخلك النار أدخلك النار. لا، لأنك لو تفهم مثل هذا الفهم أين ماذا تعمل بقول الله عز وجل وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني لما يدخل أهل الجنة الجنة الله عز وجل يقولهم وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم ماذا تعملون، بما كنتم تعملون. إذن فلابد من عمل ولابد من جهاد ولابد من صبر ولابد من بذل ولابد من تضحية في هذه الدنيا، فإذا قمت بهذا وعملت شريطة أن تكون مخلصا في عملك، أن يكون عملك موافقا للشرع، تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل مخلصا لله عز وجل قبل كل شيء، فإن هذا من أسباب دخول الجنة. وأنت إذا عملت وفق هذه الشروط فلا تظنن من نفسك أنك قد دخلت الجنة، لأن الإنسان إذا دخله العجب في قلبه ربما ترك العمل. ولقد كان الصالحون من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يجهدون أنفسهم ويتعبون أعمارهم في نيل الدرجات العلى بالعمل الصالح، بقيام الليل، بالجهاد في سبيل الله، بتعليم العلم، بالصدقة، بالبعد عن الصغائر فضلا عن الكبائر، ومع ذلك يخافون على أنفسهم، يخافون على أنفسهم. رؤي أحد الصالحين في صعيد عرفة وهو من كبار التابعين، فقال له رجل أرأيت يا فلان هذا الجمع هل يغفر الله تعالى لهم أو أترى أن الله لا يغفر لهم؟ فقال له إنه قد يغفر لهم لولا أني فيهم، يعني هو اتهم نفسه، قال قد يغفر لهم، قالوا كدت أن أقول بأن هذا الجمع قد يغفر لهم غير أني لما وجدت بينهم فأخشى أن أكون حائلا بينهم وبين مغفرة الله عز وجل. علق الذهبي على هذه المقولة قال كذلك ينبغي للعبد أن يزرع على نفسه. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع رجلا يقول أنا لا أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أنا أحب أن أكون من المقربين. هذا الرجل يعني يفتخر، قال أنا لا أريد أن أكون يعني من أصحاب الجنة، قال لي دخلوا الجنة وخلاص، قال أكون من المقربين يعني الذين يكونون من يعني مع الأنبياء والصديقين والصالحين، وكأنه وجد عجبا في نفسه. فسمعه عبد الله بن مسعود فقال عبد الله ولكن ها هنا رجل يريد أنه إذا مات لم يبعث، يريد نفسه رضي الله عنه. قالوا لكن يوجد في هذا الجمع في هذه الجماعة رجل يعني نفسه ولم يقل أنا، أنه إذا ودع يعني يريد أنه إذا مات لم يبعث، يعني يريد يتمنى أنه إذا مات لا يبعثه الله عز وجل. ولهذا الإنسان يعمل ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الجنة حتى لا يكون من اليائسين ولا يكون أيضا من المعجبين بعمله. ثم ذكر البخاري حديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بنفس المعنى الذي ذكرناه. حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وهو كما قلنا بمعنى الحديث الأول. ثم ذكر البخاري رحمه الله بابا آخر فقال: باب من وصل رحمه أحبه الله، من وصل رحمه أحبه الله. وذكر بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله، وفي لفظ أنسئ له في عمره، وفر ماله وأحبه أهله. وفر ماله يعني كثر ماله وأحبه أهله. أول هذا الحديث هو حديث حسن، يعني صحت نسبته إلى عبد الله بن عمر، ولم يذكره البخاري هنا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن أثر موقوف يعني من قول عبد الله بن عمر. ولا شك أن كلام ابن عمر هذا وهو أثر الموقوف له حكم المرفوع. لماذا؟ لأن مثل هذا الكلام لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، هذا ليس رأي اجتهد فيه عبد الله بن عمر، لأنه يتعلق بماذا؟ يتعلق بأمر غيبي، والصحابة لا يتكلمون في الغيبيات إلا بما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عبد الله بن عمر لما قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في عمره، وفر ماله وأحبه أهله، كيف علم هذه الأمور؟ لا يمكن أن يعلمها أو أن يقولها من تلقاء نفسه، اجتهد في فهمها. لا، هذا لا شك أن مثل هذا الكلام سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة أحيانا يحدثون بعضهم بعضا أو يحدثون بعض الناس، فلا يلزم أن يقول مثلا في كل مجلس أو عند كل بيان إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وإن كذا هذا هو الغالب. لكن أحيانا لما يرى الصحابي شيئا يريد أن يحفز الناس إليه أو ينبه الناس إليه أو يرغب الناس في فعله، تراه يقول: أيها الناس من فعل كذا فله كذا. والصحابة يفهمون أن مثل هذا الكلام هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على أن هذا الكلام كلام عبد الله بن عمر هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يشهد له ما قبله. لأن في هذا الحديث ماذا جاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال عبد الله بن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في عمره. لكن قبل هذا لابد أن نتكلم عن الترجمة. الترجمة التي وضعها المصنف قال: من وصل رحمه أحبه الله. هذا معنى أن صلة الرحم من أسباب محبة الله تعالى للعبد. لكن أين وجه هذا؟ الجواب أن صلة الرحم من طاعة الله عز وجل، والذي يطيع الله عز وجل ويبتغي مرضاته، يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا يحبه الله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب من العباد من الذين يخافونه ويطيعونه ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولهذا لما تقرؤون في القرآن الكريم: إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب كذا، كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن أو جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب كذا، فاعلم أن ذاك الذي من أجله يحب الله عز وجل العبد أن ذلك من طاعة الله عز وجل. فلهذا البخاري رحمه الله قال في هذه الترجمة كما: باب من واصل رحمه أحبه الله، مع أن في الحديث لا يظهر يعني وجه كون الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان، لأن في الحديث لا يدل على هذا. لكن كأن البخاري رحمه الله بفهمه وبفقهه رحمة الله تعالى عليه استشف معنى، وهو أن الإنسان إذا قام بالطاعة وأخلص فيها واتقى الله عز وجل في تحقيقها فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحبه. لكن في الحديث لا يظهر أن من وصل رحمه أحبه الله، بل الذي في الحديث أنه قال وأحبه أهله، ولم يقل وأحبه ربه أو أحبه خالقه، وإنما قال أحبه أهله. لكن الذي يظهر لماذا البخاري لم يذكر هنا محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، لم يذكر البخاري في الترجمة قال أحبه الله، لكن الحديث لا يدل على هذه الترجمة. قال بعض الشراح أن السر في ذلك أن الإنسان إذا نسئ له في أجله، أخر له في عمره، وبسط له في رزقه، كثر ماله، وأحبه أهله، قالوا هذا من أمارات حب الله تعالى للعبد، يعني من علامات حب الله تعالى للعبد. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله، تقوى الله هي أفضل ما يأتيه الإنسان من الطاعات، لأن تقوى الله هي رأس الأمر. بل العبادات التي شرعها الله عز وجل على العباد حقيقتها هو تحقيق التقوى. الصلاة من أجل أن تتقي الله، الصوم من أجل أن تتقي الله، كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، واذكروا الله في أيام معدودات، الآية التي في سورة الحج لمن اتقى. عبادات كثيرة شرعها الله سبحانه وتعالى، وبين أن المغزى من شرعيتها هو تحقيق تقوى الله عز وجل. فانظروا هنا لما قال من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في أثره وثرى ماله وأحبه أهله، هذه العلامات الثلاثة، إذا رأيت إنسان قد أحبه أهله، ورأيت إنسان قد كثر ماله، ورأيت إنسان قد أخر له في عمره مع العمل الصالح، أعرف أن من أسباب تحقيقه وتحصيله على هذه النعم أنه كان واصلا للرحم. لكن قد يأتي إشكال، قد يتساءل إنسان ويقول قد نجد بعض الفسقة وبعض الفجار يصلون أرحامهم ويحصل لهم وتحصل لهم هذه النعم في الدنيا، يعني يثرى مالهم ويحبونهم أهليهم ويطيل الله عز وجل في أعمارهم، فكيف التوفيق بين هذا وهذا؟ نقول الفرق أن هؤلاء الفسقة أو الفجرة قد يصلون أهليهم، نعم أرحمهم، وقد يؤخرون في أعمارهم، وقد يكثر مالهم، ولكن هذا في الحقيقة يعتبر من تعجيل الجزاء والثواب، كما يعجل للكافر الثواب في الدنيا. ولهذا الكفار الآن ينعمون، عندهم عيشة طيبة، يقول الإنسان والله كيف الكفار يعيشون مثل العيشة ونحن نفتقر إليها. أنت لا تستغرب، هذه حسنات لهم بما كان عندهم من أعمال خير في هذه الدنيا، حسناتهم عجلت لهم، أما يوم القيامة فلا يجدون شيئا من هذا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهي حسنات عجلت لهم. فكذلك هؤلاء الفساق لما كان عندهم هذا الفعل الحسن قد يصلون أرحامهم، قد يبذلون لهم المال، الله سبحانه وتعالى يعطيهم مقابل ذلك هذا الجزاء الدنيوي فقط، لكن في الآخرة ليس لهم شيء. لكن المؤمن، لكن الصالح، لكن المسلم الذي يحرص على طاعة الله عز وجل، هذا الله سبحانه وتعالى يعطي له هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث مع ما ينتظره من الثواب والجزاء في الآخرة. والفرق يظهر في أن في هذا الأثر قال عبد الله بن عمر من اتقى ربه ووصل رحمه، وهنا فائدة عظيمة، قال عبد الله بن عمر من اتقى ربه ووصل رحمه، لم يقل من وصل رحمه فقط، لكن ابتدأ بهذه الكلمة العظيمة، قال من اتقى ربه يعني حقق التقوى. فكأن الإنسان الذي يصل رحمه يجب عليه أن يكون متقيا لله عز وجل، أن يكون مخلصا في عمله، لأن الإنسان قد يصل رحمه لأجل مصلحة، لأجل فائدة، لأجل أن يبادله الزيارة، من أجل أن يطلبه ربما مرة من المرات في مصلحة يريد أن يحققها، لكن هنا قال في الحديث من اتقى ربه ووصل رحمه، يعني فعل هذه الطاعة ووصل رحمه خوف من الله عز وجل. من اتقى ربه، ولهذا قلنا تقوى الله عز وجل هي رأس الأمر وعموده، من فقدها فقد كل خير. ولهذا لم تشرع العبادات إلا لتحقيق التقوى، والتقوى كما قال العلماء على ثلاث مراتب. نحن لو قرأنا القرآن نجد كله هو حديث عن التقوى، كله حديث عن التقوى. وخلاصة الأمر أن التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي، مخافة الله عز وجل. وقد عرفها أحد التابعين قال تقوى الله أن تطيع الله ترجو ماذا؟ ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله. أن تطيع الله عز وجل تخاف عقاب الله وترجو ثواب الله عز وجل، هذه التقوى كما عرفها طلق ابن حبيب رحمة الله تعالى عليه. فالتقوى تكون على ثلاث مراتب، تكون بمعنى التوقي من العذاب، لأن التقوى فيها معنى ماذا؟ فيها معنى الوقاية. وأعظم ما يجب التوقي منه والتبرع منه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم البدع على اختلاف أنواعها، ثم المعاصي بالكبائر، ثم الصغائر. هذه من أعظم ما يجب التوقي منها، وهذه هي التي قال الله عز وجل عنها في القرآن الكريم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. ففسر كثير من أهل العلم كلمة التقوى في هذه الآية بأنها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله أولها التبرع من الشرك والمشرك. المعنى الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب التقوى هي تجنب كل ما يؤثم أو ما يدخل الإنسان في الإثم من فعل أو قول أو ترك. وقد جاء في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، المراد بالتقوى هنا هي أن الإنسان يجتنب كل ما من شأنه أن يجلب له الإثم ويجلب له الوزر، سواء في قوله أو في فعل أو في تركه، يعني يترك المأمور، يترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به. أما المرتبة الثالثة من مراتب التقوى هو أن يتنزه العبد عما يشغله من الأمور التافهة وينقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه المرتبة أعلى مرتبة في التقوى، وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد فسر بعض الصحابة معنى حق التقوى بأن أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. وهذا قد أمر الله عز وجل به، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا انظروا في هذا الأثر قبل أن يذكر صلة الرحم قال من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له أو نسئ له في أثره، يعني أخر له في أجله. ثم قال وثر ماله، ثر ماله بمعنى كثر ماله. ثم قال وأحبه أهله، أحبه أهله لا شك أن هذا آكد، هذا أفضل. لماذا؟ لأن محبة الناس للعبد تجعله سعيدا وتجعله مطمئنا. والناس العقلاء إذا كانوا يحبون إنسان هذا ماذا يدل؟ يدل على محبة الله تعالى له. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب فلانا، والله تعالى لا يحب فلانا إلا إذا عمل بطاعته، ماذا يقول؟ ينادي في السماوات، في أعلى السماوات، إني أحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماء، يعني الملائكة تحبه. ثم بعد ذلك ينادى به في الأرض فيكتب له القبول في الأرض فيحبه الناس. ولهذا ترى من أحب الناس إلى الناس العلماء، يعني بعد الآباء والأمهات يأتي في مراتب الناس العلماء. لماذا؟ العلماء يحبهم الناس لما يوصلون إليهم من العلوم ومن المنافع ومن الأمور التي تنبههم من الوقوع في الغفلة وفي الجهل. فلهذا يعني كون الإنسان يجلب محبة الناس له هذا مطمح ومطمع، لابد للإنسان أن يسعى له أن يكون محبوبا بين الناس، هذه سعادة. ولعل من, من, من أتعس الأحوال أن يكون الإنسان مبغوضا عند الخلق، أن يكون مبغوضا يعني لا يحبه الناس، لا يحبه جيرانه ولا يحبه أهله ولا يحبون ولا يحبه الناس. لكن لا شك أن هذا الذي يبغضه الناس لا تكون عنده أخلاق طيبة ولا أداب حسنة ولا يتحلى بهذه الأخلاق. أما الإنسان إذا كان معروفا بحسن الخلق، وإذا كان معروفا بحسن المعاملة، وإذا كان يحسن إلى الناس ويزور أهله وينفعهم بماله وبفعاله وبمقاله، لا شك أن هذا يحبه أهله. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وهذا من فقهه، قال: من وصل رحمه أحبه الله. يعني إذا أحبه الناس أحبه الله عز وجل، إذا أحبه الناس أحبه الله. ولم يذكر هنا أن من فوائد صلة الرحم أن يثرى ماله. في الأول قال يزاد في العمر، والثاني قال يحبه أهله أو أحبه الله، لأنه يعني إذا أحبه الله أحبه أهله. ولم يذكر المال، لأن المال قد يسعد به الإنسان وقد لا يسعد، لكن كون الإنسان يحبه الناس ويحبه أهله فهذه السعادة التي ما بعدها سعادة، هذه السعادة ما بعدها سعادة، لأنه إذا أحبه أهله دعوا له بالخير، دعوا له بالخير في الدنيا، ودعوا له بالبركة في الرزق، وإذا مات لا ينسونه يذكرونه. ولهذا كنت يعني أحيانا ألتقي ببعض الناس الصالحين الأخيار، فكان كلما يعني تكلموا عن مسائل الرزق، والحمد لله قد أغناهم الله عز وجل من فضله، كانوا دائما يذكرون بعض أرحامهم ممن سمعوا عنهم ولم يروهم، كما حدثني بعضهم عن جدي جده، جد جده لا شك أنه لم يلتقي به، ولكن كما يقولون هذا يحكي للآخر ويقص للآخر، وأخبار الناس تصل يعني إلى القاصي إذا كانت في أفعال الخير. فكان يقول بأن هذا الجد كان معروفا يعني عند في تلك المنطقة بسعة الرزق، لكن كان يصل الناس وكان يغدق عليهم العطاء، وما من إنسان في العائلة يحتاج شيئا إلا كان هو الذي يمونه ويغدق عليه العطاء، وإذا أراد أن يحج هو الذي يدفع عنه المال، وإذا أراد يعني أن يدفع تكاليف المرض فهو الذي يدفع عنه، فأصبح رمزا في العائلة، ويحكي اللاحق عن السابق هذه الأمور مع أنه لم يسمع عنه ولم يراه يفعل مثل هذه الأمور، لكن لما هذه الأعمال قام بها في حياته بقيت له بعد موته. وهذا هو الذكر الجميل الذي يثنى على الإنسان به. ولهذا نحن الآن إذا ذكرنا إنسان لا نذكره إلا لعلمه، لا نذكره إلا لخيره، لا نذكره إلا لنفعه، وكذلك في العائلات، وكذلك في القرابة، وكذلك في الأرحام. فالإنسان إذا كان معروفا بالشر هذا إذا ذكر نقول الحمد لله أرحنا الله تعالى من شره، أما الإنسان الذي يكون في خير وعلى خير هذا من يدعى له بالخير ويثنى عليه بالجميل، ولا يزال اسمه مذكورا بين الناس، وهذه هي النعمة التي ما بعدها نعمة. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب بر الأقرب فالأقرب. وساق بسنده إلى المقدام ابن معدي كرب أو معدي يكرب كما جاء في بعض النسخ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. هذا حديث رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح، رواه أيضا الإمام ابن ماجه في سننه في باب بر الوالدين، ورواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الإمام الحاكم في المستدرك. والمقدام بن معدي كرب هو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، أحد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة كندا، وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى عنه بعض الأحاديث، ومات سنة 87 للهجرة عن عمر يناهز 91 سنة، وكان معدودا من الصحابة الذين ماتوا بالشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. البخاري رحمه الله قال: باب بر الأقرب في الأقرب. البر هو الإحسان وهو سعة العطاء من مال وغيره. بر الأقرب في الأقرب، الإنسان إذا كان مستطيعا أن يوصل إحسانه إلى جميع الناس فليفعل، فلا شك أن هذا أفضل. كلما كثر إحسانك للناس كلما عظم أجرك عند الله عز وجل وعظمت مرتبتك عند الله عز وجل. ولكن لا يستطيع الإنسان أن يغني جميع الناس ولا أن يصل جميع الأقرباء وأن يصل جميع الرحم. ولهذا قال: باب بر الأقرب في الأقرب. يعني إذا كانت عندك قرابة، كاين أقرب وكاين قريب، من الذي يسبق؟ يسبق الأقرب قبل القريب، وهكذا. وفي الأقرب أيضا يقدم الأقرب. فإذا مثلا كان عندك أب وأم وعندك عم وخال، تبدأ بالأب ثم بالأم ثم بعد ذلك تبدأ بالعم، لأن العم أقرب من الخال. وإذا كان عندك مثلا خال وابن الخال، تبدأ بمن؟ تبدأ بالخال ثم ابن الخال. إذا كان عندك خال وخالة، تبدأ بمن؟ بالخالة أو بالخال؟ تبدأ بالخالة، لأن بمثابة الأم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. إذن تبدأ في الأقرب في الأقرب. إذا استطعت أن تبرهما جميعا فهذا أفضل وهذا الأليق، بل هو الواجب. فإن لم تستطع تبدأ بمن؟ بالأقرب في القريب. لماذا؟ لأن البر، بر الأقارب، فيه صلة وفيه صدقة أيضا، فيه صلة وفيه صدقة. ومن الظلم أن يضيع المرء من يعود، من الظلم أن يضيع المرء من يعود، يعني أقرب الناس إليه لا يرحمه. وإذا رأيت الإنسان لا يرحم القريب فابعد عنه، فلا شك أن هذا خيره لا يصل للبعيد. لكن للأسف الشديد يوجد في بعض الأحوال من الناس من خيره يصل إلى الأبعد ولا يصل إلى الأقارب. وهذا شيء يؤسف له جدا. إنسان رزقه الله مالا ووسع عليه في الرزق وله أقارب محرومون محتاجون وماله يلعب به ويصرفه الناس ذات اليمين وذات الشمال، وربما أقاربه ألصق الناس به رحما وجدارا ينامون وهم جياع، فلا شك أن هذا من الحرمان والعياذ بالله. والبخاري رحمه الله ساق هذا الترجمة لبيان هذا الأمر، باب بر الأقرب في الأقرب. وجاء بهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يوصيكم بأمهاتكم. هذه وصية ليست من النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه يقول: إن الله يوصيكم. ووصية الله يجب أن تحفظ، ووصية الله يجب أن لا تضيع، لأن تضييع وصية الله عز وجل هذا مؤذن بفساد الأحوال، مؤذن بفساد الأحوال في الدنيا والآخرة. إن الله يوصيكم من الوصية. الوصية قال العلماء في اللغة هي الأمر، ومنه قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني أمرناه. وقال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، يعني يأمركم الله في أولادكم. والوصية شرعا قال العلماء هي التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ. الوصية في الشرع التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ. وغالبا ما تستعمل الوصية في الشرع في الزجر عن المنهيات والحث عن المأمورات. ولهذا يقول الله عز وجل في الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إياكم، يوصيكم الله، يعني يوصيكم الله فيها معنى زائد على يأمركم، وإن كانت الوصية بمعنى الأمر، لكن يوصيكم يعني احفظ هذه الوصية. غالبا ما تستعمل الوصية في الشرع في النهي أو الزجر عن المنهيات والحث عن المأمورات. فإذا قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، احذر يا عبد الله أن تحرم من الميراث من وصى الله سبحانه وتعالى له. احلم حتى وإن كان هذا الابن عاق لك، كان عاق وعاصي أنت مت، لا تحرمه من الميراث، لا تحرمه من الميراث، أنت أترك الميراث لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسم هذا النصيب على هؤلاء الناس، لست أنت صاحب المال، أنت إذا خرجت المال انتقل إلى غيرك، أنت ما تكون صاحب المال، أنت إذا ميت المال لا يصبح لك، يصبح في يد غيرك. من هم هؤلاء الغير؟ هم الذين وصى الله سبحانه وتعالى بأن يكون لهم هذا. فانظروا الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بماذا؟ بأمهاتكم. أول ما يوصي به الأمهات، لا شك أن البر لابد أن يكون في الأمهات أولى. لا يعقل أن الإنسان يبر عمه أو يبر عمته أو يبر جاره ويحسن إلى جاره ويترك أمه محتاجة فقيرة تتوسل إليه، لا يعقل هذا. البر والإحسان وتقديم العون لابد أن يكون أول ما يكون في الأمهات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم، وهذا التكرير لماذا؟ ما فائدته؟ للتأكيد، تأكيد الأمر، يعني احفظوا هذه الوصية. والبخاري هنا ذكر هذه اللفظة مرتين، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم ثم يوصيكم بأمهاتكم. وفي مسند الإمام أحمد جاء في رواية إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثلاث مرات، وهنا ذكر مرتين لتأكيد الأمر، ثم قال ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بآبائكم، بعد أن وصانا بالأمهات خيرا أن نحسن إليهم وأن نبرهم، أمرنا أيضا أن نحسن أيضا إلى آبائنا. والآباء ليس المقصود بهم الآباء يعني الذين كانوا سبب في إنجابنا فقط، الآباء وإن علوا حتى الجد، حتى أبا الجد، حتى جد الجد، هذو كلهم آباء، هذو كلهم يعتبرون آباء. فالله سبحانه وتعالى أمرنا ببرهم بإحسانهم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأمهات وألح على الأمهات وكرر الأمهات؟ هذا ظاهر سبق وأن تكلمنا عليه. قال العلماء سبب تقديم الوصية بالأمهات على الآباء، وقد جاء في حديث سبق وأن ذكرناه في باب بر الوالدين، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أبر، إلى من أحسن؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. قال ثم من؟ قال الأقرب فالأقرب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة في ذلك، فيما ينبغي أن يكون البر وفيما ينبغي أن يكون الإحسان بهذا الترتيب. لماذا ذكر الأم ثلاث مرات؟ قال العلماء بسبب خدمتها وتعبها وما قسته من أجل هؤلاء الأولاد، لأن الأم تتحمل أمورا ثلاثة لا يشاركها فيها الأب، الحمل والوضع والرضاع ثم التربية. التربية قد تشارك الأب في ذلك، ومع ذلك تتحمل القسط الأكبر في التربية لأن الأب مشغول، خاصة إذا كان يقضي معظم أوقاته في الخارج. إذن الأم هي التي تحمله في بطنها 9 أشهر، والأب ليس له في ذلك شيء، الأب يحمله خفيفا والأم تحمله ثقيلا 9 أشهر وهي تتألم، ثم تعاني الوضع والأب لا يشعر بهذا، ثم تتحمل أيضا الرضاع، ترضعه، ترضع الابن في كل وقت، في كل وقت في الليل وقد تحتاج هي إلى النوم، ومع ذلك تنهض وتقوم وترضع ابنها. فلهذا لما كانت تتعب في هذه الأمور التي لا يشاركها فيها الرجل، الله سبحانه وتعالى جعل حقها ثلاث، أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أباك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم الأقرب فالأقرب، يعني الأقرب فالأقرب من القرابة كما سبق وأن بينا. فهذا حديث ذكره الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه تحت هذه الترجمة، ثم بعد ذلك ذكر أثرين أحدهما فيه قصة لطيفة كنت أود أن أتكلم عليها الآن لأني حضرت ما ينبغي التحضير فيها من الكلام، لكن أظن أن الوقت داهمنا وقد حان وقت أداء الصلاة، فنرجع إن شاء الله الحديث عن هذه القصة وعن الأثر الذي جاء بعدها تحت هذه الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله في الدرس المقبل بحول الله عز وجل، إن وفقنا الله عز وجل لذلك.